بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالله أكبر ولله الحمد على ما هدانا لهذا الدين العظيم، على ما أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على ما بعث به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى ودين الحق، على ما شرع لنا من الشرائع العظيمة التي تزكو بها النفوس وتصلح بها القلوب والمجتمعات والأفراد. بحمده سبحانه وتعالى، جعل الله سبحانه وتعالى دينه هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير صراط المغضوب عليهم الذين علموا الحق ولم يعملوا به، وغير صراط الضالين الذين لم يعلموا الحق فضلوا وزاغوا. فجمع الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان من كمال الشخصية الإنسانية المسلمة، جمع الله لهم القوة العلمية المبصرة، جمع لهم الفهم الصحيح لحقائق الوجود، فهم يشهدون ملك الله سبحانه وتعالى، ويشهدون ربوبيته، ويشهدون تدبيره للكون كله، ويشهدون أنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تظهر آثارها في الوجود من القوة والعزة والحكمة والقدرة والرحمة والإحكام والحكمة. هو سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وهم يشهدون كذلك أنه وحده الإله المعبود الذي لا شريك له، لا تصح العبادة إلا له، ولا ينبغي لعبد أن يتوجه بشيء من العبادة لغيره من حب أو رجاء أو خوف أو توكل أو دعاء أو تضرع أو سؤال أو تحاكم إلى شرع، لا يتوجه إلا إلى الله بذلك كله. فهذا الفهم الصحيح الذي لا بد منه لكل إنسان لكي يسد هذا الجانب في شخصيته، وإلا صارت الضلالات والخرافات بدلا من هذا الفهم الصحيح، بدلا من حقائق الإيمان. وهذا صراط الضالين، والمغضوب عليهم كذلك يضلون، فإنهم إذا علموا الحق ولم يعملوا به فإن الله سبحانه وتعالى يضلهم ضلالا بعيدا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، لأنهم فقدوا الفهم الصحيح لحقائق الوجود، وفقدوا الفهم الصحيح عن ربوبية الله سبحانه ووحدانيته وإلهيته، فأشركوا بالله سبحانه وتعالى. وأما سائر الملل فهي أبعد، تمتلئ بالخرافات والخزعبلات. من الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام بهذه العقيدة الصافية التي هي تحقيق الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بأدلة واضحة عقلية ونقلية وفطرية تقبلها العقول المستقيمة ولا تقبل غيرها. كذلك الشخصية الإنسانية المسلمة التي هي في الحقيقة أعظم تكريم للإنسان، والتي هي حجر الزاوية في كل إصلاح منشود في هذه المجتمعات بل وفي هذا العالم كله. الجانب الثاني الذي لا بد منه هو جانب الإرادة لما يحبه الله ويرضاه. لا بد أن تكون مع الفهم الصحيح إرادة صحيحة في توجيه الإنسان إلى وجهة واحدة، كما قال إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. هذه الحنيفية التوجه إلى الله، الميل إلى الله والإعراض عن غيره، حقيقة العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هكذا أن تريد الله سبحانه وتعالى، أن تريد وجهه، أن تبتغي رضاه، أن تطلب رضوانه سبحانه وتعالى في كل ما تعمل، أن تكون لك همة عالية، أنت تعلم حقيقة الحياة إنها إلى نهاية. كما انتهى شهر رمضان شهر من عمرنا، وعام مضى كذلك، وعام وراء عام، ونحن نقترب من نهاية محتومة كلنا يقترب منها. إنك ميت وإنهم ميتون. فالله سبحانه وتعالى جعل الموت لكل من على ظهر الأرض، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان. فكيف تريد زخرف الدنيا؟ كيف تكون إرادتك لما تشتهيه النفس فقط دون أن تفهم الحقيقة؟ خلقت ليس للشهوات، بل خلقت الشهوات لك. جعل الله لك رغبة في الطعام والشراب لتحيا، وجعل رغبة في الجنس الآخر لتستمر مسيرة الإنسان ويتم التكاثر. لم يخلق وجعل المال لنا لننتفع به في أغراضنا، لا لنجعل هذه الشهوات هي الهدف من الحياة، نمط الحياة الذي يراد لنا، الذي ترغب الأمم فيه، نمط الحياة الغربية الذي لا يفقه من الدنيا إلا أن يأكل ويشرب ويملك المال ويتعامل بالشهوة الجنسية، ثم يريد الشهوات الشيطانية الإبليسية من التكبر والحسد والعجب بالنفس وفرض الفساد في الأرض. هذه حضارتهم، هذه هي نمط الحياة التي يريدون فرضها على العالم، ويرون في ذلك الطريقة المثلى، كما رأها الفراعنة حين قالوا لموسى وهارون: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. وهي طريقة خبثة ليست مثلى، خبيثة ليست مثلى. ما هي الطريقة المثلى في أن نعيش عبيدا للشهوات؟ لا نعرف معروفا ولا ننكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى، نعوذ بالله من ذلك. هذا حال الكفار والمنافقين الذين يريدون أن تعيش الشعوب والأمم لا تعرف إلا اللهو واللعب، لا تعرف إلا الشهوات المنحطة، لا تفقه ما ينبغي أن تريد، ما ينبغي أن تحب. الإرادة التي لا بد أن التي لا بد أن تظهر في شخصيتك أيها المسلم مع علمك لا بد من قوة إرادة يتبعها عمل، فإنه مع كمال التصور الصحيح وكمال الإرادة ووجود القدرة لا بد أن يتحول ذلك إلى عمل وسلوك في الحياة. هو الإسلام، هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وأن يتحول ذلك أيضا إلى سلوك في داخلك وفي معاملتك مع الناس، في داخلك في حبك لله تشعر بهذا الحب. أما وجدتم عباد الله في رمضان لذة الصلاة ولذة الصيام؟ ما الفرحة التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. جزء منها معجل في هذه الدنيا، جزء منها تجد أثره سعادة في قلبك إذا كنت صمت كما يحب الله، وصام سمعك وبصرك، وتركت أذى الجار، ولم تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذا صليت بالخشوع وحضور القلب علمت أنها أعظم نعيم الدنيا في الحقيقة، أن تكلم ربك سبحانه وتناجيه. وأي شرف أعظم من ذلك؟ إن خير أعمالكم الصلاة، الصلاة مفتاح الخير، سبب الراحة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. توهب في الصلاة كل ما تحتاجه وتريد، تتغير وجهة الحياة على الأرض أثناء صلاة الأنبياء والصالحين من بعدهم، يوهبون المواهب العظيمة في دعوات. ألم يحدث ذلك في غزوة بدر التي بها يعبد الله في الأرض؟ هذه الجموع في العالم الإسلامي كله، كيف تعبد الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمين يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. نحن نعبد الله بما وهب الله نبيه صلى الله عليه وسلم من النصر يوم بدر. كيف وهب؟ كما وصف الله في كتابه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يخبر علي رضي الله عنه كيف استغاثوا ربهم، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليلة بدر طول الليل واقف تحت شجرة يصلي ويبكي ويناشد ربه ويدعوه، حتى يشفق أبو بكر عليه ويقول: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، فإن ربك منجز لك ما وعدك. وقد فعل سبحانه وتعالى ونصره وأعز جنده ونصر الإسلام حتى وصل إلينا بفضل الله عز وجل. الصلاة، عباد الله حافظوا على الصلاة كما أمركم الله. أول صفات المؤمنين أنهم على صلاتهم دائمون، وآخرها على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه أول أركان الإسلام الذي هو القوة العملية التي يتحرك بها المسلم في الحياة إذا كانت إرادته لوجه الله، وجه وجهه لله، وجه وجهته وإرادته، صار حنيفا، فصارت صلاته ونسكه كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لا يؤدي هذه العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج، لا يؤديها ليتخلص منها، وإنما لأنه يحبها، لأنه يعلم أن طمأنينة نفسه فيها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعلم أنه إنما خلق ليعبد الله، فهو يحقق هذه الإرادة. ليست الإرادات التافهة السخيفة التي يراد للعالم أن يعيش بها، مثل أن يكسب في مباراة الكرة، أو أن يلهو ويلعب، أو أن ينال مالا من حلال أو حرام، أو أن يكون همه في شهوة جنسية في صورة عارية أو في موقع خبيث يدخل عليه ليجد هذه الشهوات المتاحة شباك يصطاد بها الشيطان فرائسه ليمزقهم تمزيقا لتموت القلوب بعد أن تمرض وتشقى وتتعس والعياذ بالله. هذه العبادات يكملها بمعاملات بالحلال واجتناب للحرام، فهو يترك الربا ويترك الرشوة ويترك البيوع المحرمة كبيع المخدرات والخمر والخنازير والتعاون على الإثم والعدوان وأنواع اللهو المحرم الذي يراد للناس أن يعيشوا فيه. فالمسلم يترك كل ذلك ويتعامل بشرع الله سبحانه وتعالى في كل أموره، في داخل أسرته، مع والديه، مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، هو إنسان من المحسنين. هذا جانب يؤديه كذلك في كل شؤون حياته، عنده مرجعية يرجع إلى الشرع، يرجع إلى الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والميزان الصحيح الذي توزن به الأمور قياسا على هذه الثلاثة التي شرعها الله سبحانه وتعالى مصدرا للأحكام، جعلها الله مصدرا للأحكام نعرف منها كيف نعيش حياتنا. هذه القوة العملية المحركة والإرادة كذلك في أحوال القلب، هذا الإحسان، هذا السلوك الذي تسلكه في معاملة الناس، في صدق حديثك، في وفائك بوعدك، في أدائك للأمانات التي توكل إليك، في برك بوالديك، في صلتك لأرحامك، في إحسانك إلى جيرانك، في كل معاملاتك، لأنك استغنيت بحب الله وبالخوف منه دون من سواه وبرجائه دون رجاء غيره سبحانه وتعالى وبالتوكل عليه دون من سواه، فعند ذلك يحصل لك الغنى الحقيقي. فهكذا تتكون الشخصية المسلمة، مسلم يتحرك في كل أموره بشرع الله عز وجل، يتحاكم إلى شرع الله ويطبقه في حياته، لا ينتظر أحدا يأذن له في ذلك أو يقننه له، بل هو يعيش حياته بالشرع، لأنه لا يرضى أن يحكم بغير شرع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يحب في الله ويبغض في الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، فإنه يعلم أنها أوثق عرى الإيمان. لا يتخذ أعداء الإسلام أولياء، لأنه يعلم أن الله نهاه عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، أعلمت وصف من يسارع في مودتهم؟ إنه الذي في قلبه مرض ليس بمؤمن، وإن ظهر للناس أنه من أهل الإسلام وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأن الله قال: لا تلد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا المسلم الذي نريد أن نستكمل بناء شخصيته بعد رمضان، فتح لنا الباب، باب الخير في بناء هذه الشخصية حين تعلمنا فوائد العبادات، وحين ذقنا طعم الإيمان لمن كان كذلك، لمن بدأ حياة جديدة، لمن حي قلبه بالقرآن العظيم بسماعه وتلاوته وتدبره ليعمل به بعد ذلك. فإن الله يحيي بهذا الكتاب القلوب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذا الدين الذي لا دين عند الله سواه هو الذي يشكل شخصية المسلم، الشخصية الإنسانية التي تليق بالإنسان، لا الشخصية الحيوانية ولا الشخصية الشيطانية التي لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من الهوى. نريد أن نتغير عباد الله. رمضان فرصة عظيمة مضى، لكن الخير الذي فيه يستمر إن شاء الله تبارك وتعالى. نخرج من طاعة إلى طاعة، ونخرج من عبادة إلى عبادة، ونفرح بعيدنا متعبدين لله سبحانه. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له، وأن يجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها في الجماعة، فإنها واجبة على الرجال الأصحاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فلا يجوز لرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة. أدوا الزكاة وتعلموا فقهها، زكاة أموالكم وزكاة فطركم، ومن لم يبادر بإخراج زكاة فطره فليستغفر الله وليخرجها قبل غروب شمس هذا اليوم، فإنها واجبة من الواجبات، واجب من الواجبات، لا يجوز أن يتأخر عن غروب شمس هذا اليوم يوم العيد. إذا أردتم فضيلة عظيمة في الصيام فأتبعوا رمضان بست من شوال يكون كصيام الدهر. يا نساء المسلمين، يا نساء المسلمين وبنات المسلمين، اتقين الله سبحانه وتعالى فيما من الله عليكم عليكن به من تشريعات العفة والطهارة. التزمنا الحجاب، وقرنا في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا نساء، يا بنات المسلمين، اتقين الله في صفة الحجاب، فليس ما تتحجب به كثير من الفتيات حجابا، يحتاج إلى حجاب لأنها تقنع نفسها بأنها تحجبت. الملابس الضيقة، البنطلونات التي تصف كل شيء تحتها، لا يجوز للمرأة المسلمة ربما أن تظهر به أمام أمها وأبيها، فكيف تخرج به إلى الطريق؟ إذا خرجت تخرج غير متزينة، وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات ولا متزينات. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجن إلى المسجد، فكيف إلى السوق وإلى أماكن تجمعات الرجال؟ شرع الله سبحانه وتعالى هو السعادة في الدنيا والآخرة. عباد الله، صلوا أرحمكم، بروا والديكم، أحسنوا إلى جيرانكم، التزموا بشرع الله سبحانه وتعالى في كل معاملاتكم، اجتنبوا الحرام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر روح القدس، فقال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، فلنلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى في كل معاملاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما